بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. الركب هو جمع راكب. أبو سفيان ذهب إلى في رحلة الشتاء والصيف ومعه مجموعة من القوم وهم أصحاب إبل في السفر، بين 10 وغيرهم، يعني بين 10 وما زاد شوي. وأرسل إليهم وكانهم تجار، فهرقل عظيم الروم سمع بوجودهم وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني في المعاهدة التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بين مشركي قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، أتوهم وهم بإيلياء. إيلياء هي مدينة في الشام، هي مدينة في الشام، وهرقل قالوا أن اسمه هرقل، وقالوا هذا لقب ل حاكم من حكام الروم، أي حاكم كما يسمون عندنا ملك هم يسمونه هرقل، وقال هذه اسمه. وإيلياء هي بيت المقدس، لها 3 يعني ضبط بكسر الهمزة: إيلياء ومعناها بيت الله، وقالوا أنها بالعبرانية اسمها إيلياء، وبيت المقدس. فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم. الروم هم يقولون هم أصلها من الرومان ومن الروماس، وكانت بيت المقدس عاصمة لهم، كانت بيت المقدس عاصمة لهم. افتتحها، دخل 900 من الصحابة رضوان الله عليهم، افتتحها أبو عبيد عمرو بن الجراح، يعني افتتح الروم عامة أبو عبيد عمرو بن الجراح رضي الله عنه. فدعا بترجمانه، قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه النبي؟ قال أبو سفيان: أنا. قلت: أنا أقربهم نسبا. أبو سفيان يقول: أنا. أبو سفيان اسمه رضي الله عنه وأرضاه اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي المكي، يكنى بأبي حنظلة، ولد قبل الفيل بعشر سنين، أي أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وأسلم ليلة الفتح وشهد الطائف وحنين. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل. فقعت عينه الواحدة يوم الطائف، في غزوة الطائف فقعت عينه في غزوة حنين، فقعت يعني انفقعت بالسهم. بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أحب إليك، عين في الجنة أو أدعو الله أن يردها عليك؟ قال: بل عين في الجنة. وفقعت عينه الثانية في حرب المرتدين رضي الله عنه وأرضاه. قال أيكم أقرب نسبا هذا الرجل؟ قال أنا. قال أنا أقربه نسبا. قال أدنه مني يعني قربوه، وقربوا أصحابه فاجعلوهم وراه عند ظهره. ثم قال ترجمانه قل لهم إني سأل عن هذا الرجل، إن كذبني فكذبوه. كيف يكذبوه؟ ما يريد أن يعرف أبوه، أبو هرقل ما يريد أن يعرف أبو سفيان أنه يعرف أنه كذبوه. قال ارفع أيديكم في رواية. قال أبو سفيان والله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت. كانوا يستحون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما بعثت بمكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرفون الكذب. كان يخشى على نفسه أبو سفيان سيد قومه أن يأثر عليه كذبا. قال ثم كان أول ما سألني عنه كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب. قوله هو فينا ذو نسب يدل على أن الأنبياء أنسابهم أعلى الأنساب، أنسابهم أعلى الأنساب بلا منازع رضي الله عنهم عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم أعلى الأنساب، أعلى الأنساب. قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط؟ يعني هل أحد ادعى النبوة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ أي كان أحد من آبائه ملك صاحب ملك؟ قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أي كبارهم أهل الحسبة أم ضعفاؤهم؟ الأشراف هم الكبار. قال لا بل ضعفاؤهم. قال أيرتد أحدكم سخطة لدينه؟ يعني أيرتد أحدهم كرها لدينه؟ قال لا. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. أبو سفيان يقول له بل يزيدون. قال هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى في قبل البعثة بالأمين. قال فهل يغدر أو هل يترك الوفاء بالعهد؟ أبو سفيان ما رد أن قال له لا، ولكن نحن في مدة، يعني في معاهدة بيننا وبينه، نحن في مدة ولا ندري ما هو فعلا فيها، كأنه يريد أن يخرج من هذه الضيقة بالتورية. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه السجال. سجال يعني نوبة لنا ونوبة لهم. ينال منا وننال منه، يعني يقتل منا ناس ونقتل منه ناس. قال ماذا يأمركم؟ هرقل يقول. قال ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. نعبد الله وحده لا شريك له. ولا نشرك به شيئا. ولا نشرك به شيئا. يعني أمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا. واتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأوثان والأصنام وغيره. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أبو سفيان عندما رد عليه قال هرقل الترجمان لقد سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. انظر لاستنباط هرقل بعد القصة. كذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني تبعث في أفضل أنساب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله، يعني واحد يحاول يقلد من قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. قلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونهم بالكذب؟ قبل أن يقول هذا القول فذكرت لا. فقلت، يقول هرقل، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، يعني هو ما كان يكذب على الناس، كيف يكذب على الله عز وجل؟ فكيف يكذب على الله؟ وسألتك أشراف الناس أتبعوه أم ضعفاءهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصوا أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حين يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يكره دينه بعد ما يدخل فيه؟ فذكرت لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط بشاشته القلوب، معنى بشاشته القلوب أي بعد ما ينشرح صدر الإنسان للإيمان من الفرح والسرور، سماه بشاشة، كبشاشة الوجه، كابتسامة، سمى الإيمان. كذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب. سألتك هل يغدر، يعني هل يترك المعاهدة الذي بينكم؟ فذكرت لا. وذلك الرسل لا تغدر، الرسل ما يغدرون. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، يعني تفرد الله بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا معه لا إلها لا نظيرا سبحانه وتعالى، ولا تصرفون العبادة لأحد سواه سبحانه وتعالى، وينهاكم عن عبادة الأوثان، الأوثان كل ما يعبد من دون الله، سواء كان صنم أو حجر أو قبر أو أي شيء، هذا يسمى وثن. أما الصنم خاصة بالصور المصورة، خاصة بالصور المصورة، إذا كانت هناك صور مصورة من الأصنام فهذه تسمى صنم. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا، يعني أبو سفي هرقل يقول إن كان ما قلت أنت هذا حق بهذه الفضائل وهذه الرفعة وهذه الأوامر الطيبة، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. أخلص إليه يعني أن أصل إليه، لتجشمت يعني لهاجرت إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا فيه إيماء أنه علم بنبوته، لكنه خشي خلع قومه له، كما قال ابن حجر وغيره، ابن ملقن وغيره، خشي على ملكه. وهذا يحصل مع كثيرين حينما يتركزون في الإسلام وفي تعاليم الإسلام، فيخشى، يصيبه زي الفزع، يعلم أنه هذا حقيقة، وأن ما يحصل الآن من هذا الدين حقيقي، لكن يخشى على نفسه، إما الوجاهة إما السمعة، ماذا يقول عن الناس. فهرقل خاف على ملكه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعوا إلى هرقل. بصرى الشام معروفة، عظيم بصرى أي أمير بصرى، دفعه النبي صلى الله عليه وسلم أمير بصرى، أرسله إليه، بعثه أرسله من محمد رسول الله. من هنا ابتداء الغاية. أما بعد، فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم، من حمد من محمد رسول محمد ابن عبد الله، من محمد عبد الله ورسول إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من تبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. دعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أي بداعية، بكلمة الداعية إلى الإسلام. أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم أي أدخل الإسلام، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني يضاعف الله لك أجرك لأنك ملك ولأنك أسلمت. وقالوا يضاعف لك أجرك مرتين لأنك آمنت بعيسى عليه السلام وإيمانك اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين الصحيح أنهم معناهم هم المزارعين الفلاحون، أي عليك إثم رعاياك الذي يتبعونك وينقادون لأمرك، ينقادون لأمرك. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. الصخب رفع الصوت، يبدو أن القساوسة الذين كانوا مع هرقل بدأوا يرفعون أصواتهم اعتراضا. كثر عنده الصخب. كلمة سواء في الآية الكريمة يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، سمي بأهل الكتاب لأن أنزل الله عليهم كتابا. كلمة سواء بيننا وبينكم أي لا إله إلا الله كما قال مجاهد. فاشتد عنده الصخب وارتفعت الأصوات. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، يعني كأنهم أخرجوهم بسرعة حتى لا يشاهدوا الفتنة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أي ظهر أمر يعني رسالة، لقد ظهر رسالة ابن أبي كبشة، أي اشتد أمر ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة كان رجل من خزاعة وكان يعبد الشعرى، شعرى نجم معروف جدا إلى الآن معروف، اسمه الشعرى يعني أكبر من الشمس مليون مرة. والله عز وجل قال: وأنه رب الشعرى، وأنه رب الشعرى، الشعرى عفوا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة، يعني هذا تشبيه من أبي سفيان بأبي كبشة. أبي كبشة عبد الشعرى، الشعرى نجم كبير جدا، ما كانوا يعرفون عبادة النجوم فخالفهم. فأبو سفيان شبهه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف. إنه ليخافه ملك بني الأصفر، أي إنه هنا أي لأجله خاف ملك بني الأصفر على ملكه. فما زلت موقنا أن الله سيظهره حتى أدخل الله علي الإسلام، يعني ما زال أبو سفيان في قلبه شيء متيقن، رغم حربه للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم قتاله، رغم قتله لمحاولة قتله للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد واجتماعه في الأحزاب، في قلبه شيء حتى أدخل الله عليه الإسلام. قال ابن الناظور هو صاحب إيلياء وهرقل، وهو سقفا من أساقفتهم. وسقفا على نصارى الشام، يبدو أنه كان زعيما على نصارى الشام. أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، كأنه أصبح متضجر ضايق النفس، فقال بعض بطارقته: البطريق هو علماء النصارى، قد استنكرنا هيئتك. وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، قال ابن الناظور. حزاء معناها إيش؟ قالوا البطارقة هم أهل الرأي والشورى لهرقل، وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، أي كاهن يتكهن عن طريق النجوم. إن ملك الختان قد ظهر، ومعنى ملك الختان أي بعض علامات النجوم التي تظهر إلا عند ظهور نبي، ويسمى هذا النجم بملك الختان. إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، أي نجم ملك الختان. فمن يختتن من هذه الأمة؟ بدأ يسأل، من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، يعني لا يهمك شأنهم، إن شئت قتلناهم كلهم. هذه طريقة دائما الذين حول الحكام من الحاشية، من الحاشية السفاحين، عنده إلا قتل. واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيه من اليهود، هكذا بمنتهى البساطة بدون سبب. بينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به غسان يخبره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. هرقل قال: اذهبوا، هل هذا رجل يختتن؟ قومه يعرفون الختان، والختان هو قطع مقدمة اللحمة في عضو الطفل الصغير. وسألوا عن العرب، قالوا: هم يختتنون. وكان يفتخرون، ترى العرب كانوا يختتنون، وكان يفتخرون بالختان. وتذكر عن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونة، هذا غير صحيح، بل دلائل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يختتن، وكان أبو طالب يفتخر بختان أحفاده. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. هرقل كأنه أسلم، تيقن ملك هذه الأمة، أي ما يملك هذه الأمة قد ظهر. ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، يعني كأنه يعني يعرف العلم مثله. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافقه رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يعني حتى هناك واحد ثاني، ملك ثاني من الروم، اطلع على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن أنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، أدنى يعني أدنى أن يدخلوا عليه. دسترة يبدو الله أعلم في مكان له لعلها في حمص. جزء من مدينة أو مكان على كل. لم يوضح الشارع ما هي الدسترة. تحتاج بحث. فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد. يا معشر الروم يا أيها الروم هل لكم في الفلاح والرشد. الفلاح هو الفوز والبقاء والنجاة، والرشد هو إصابة الخير. يعني هل لكم في البقاء في الفلاح في الفرح في النجاة وإصابة الخير؟ يبدو أنه أدخلهم في مجلس وأغلق عليهم الأبواب، وأن يثبت ملككم فتبايعون هذا النبي. فحاصوا حيصة الحمير الوحش، حاصوا حيصة تتبعون هذا النبي أي تقتدون به، فحاصوا حيصة الحمير الوحش من الروغان والعدول عن طريق القصد. هكذا معناها. إلى الأبواب، يعني كانوا يهربون على الأبواب. فوجدوها قد أغلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم أيس من الإيمان من الإيمان، قال ردهم عليه. فردوهم. فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، شدتكم على دينكم. فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان هذا آخر شأن هرقل، آخر خبر شأن هرقل الذي جاء في الحديث. كذلك الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها جواز مكاتبة الكفار، منها أن الكافر ليس نجسا في مس المصحف، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم آية ومسها الكفار. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحسب صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحديث من الفوائد أن خبر الجماعة أوقع في خبر الواحد، لا سيما كانوا جمعا يقع العلم بخبرهم، حيث قربوا أصحابه فجعلوه عند ظهره. كذلك في الحديث من الفوائد بعث الرسل للكفار، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى هرقل، إلى صاحب هرقل. كذلك في استحباب تصدير الكتب بالبسملة، بسم الله مجريها ومرساها، كما قال نوح عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك من الفوائد في هذا الحديث وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلبي فقط واحد شخص، كان أرسل مجموعة. وهذا في رد على المعتزلة الذين لا يقبلون خبر الواحد ولا يقولون يفيد الظن، وغير من مبتدع في هذا الزمن ما أكثرهم. كذلك فيه من الفوائد ابتداء الكافر من السلام، سلام على من اتبع الهدى. كذلك فيه من الفوائد أما بعد. أما بعد هي كلمة فاصلة، كما سألت الشيخ بن باز الله يرحمه بنفسي سألته، قال أما بعد هي كلمة فاصلة بين الكلام الذي قبله والذي بعده. كذلك فيه جواز مس المحدث والكافر كتابا فيه آية أو آية يسيرة من القرآن ومن غير القرآن. كذلك فيه من أدرك من أهل كتاب نبينا فآمن به له أجران، يؤتك الله أجرك مرتين. كذلك فيه صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ذو نسب وأنه لم يكن يطلب ملك، وأنه دعا للتوحيد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما هاب الملوك ولا هاب أحد، أرسل إليهم يطلب منهم أن يؤمنوا فقط ويترك لهم ملكهم. كذلك فيه من الفوائد الحاشية الفاسدة تفسد الراعي. هؤلاء حينما اجتمعوا وأراد هرقل أن يؤمن حاسوا حيسة الحمير نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعلم ما ينفعنا ويفعل ما علمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل ولا وليت ولا عز ولا عدي، تبارك وتعاليت. اللهم عشنا في زمرة التفيق وحبل صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا الكرهين الكفر والفسوق والعصيان أجل هداة المهتدين. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم يا رب اصلح لنا واصلح بناتنا وابنائنا بحق اسمائك الحسنى واسمائك العلى. اللهم جبر فينا ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر المسلمين العامة يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.